إِنَّهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيَا إِلَّا وَحْيَا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم